الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات. إن الحلال بينه وإن الحرام بينه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام مع الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، فعن عامر قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بينه وإن الحرام بينه، وبينهما أمور مشتبهات. وهذا الذي حفظنا في الأربعين، والنص الذي يثبت هنا على غير ما هو مشهور عندنا في حفظنا للأربعين. وبينهما أمور مشتبهات، عندنا هنا قال مشبهات، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. هذا هو اللفظ المشهور الذي حفظناه بالأربعين، ولا بأس أن يذكر مثل هذا ليعلم أن الحديث له ألفاظ أخر فلا بأس بذلك، لكن يعاب أن المثل والتمثيل للناس ينبغي أن يكون بالمشهور، ينبغي أن يكون بالمشهور. نعم، فهذا الحديث نتكلم عليه إن شاء الله كما سبق فيما سبقه في نقاط: الأولى تخريجه، فهذا الحديث متفق عليه وقد خرجه البخاري رحمه الله تعالى في موطنين من الصحيح، وأما مسلم فخرجه في موطن واحد، وذلك لأنه لا يقطع الأحاديث، وهو مخرج أيضا عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، فهؤلاء هم الستة. نختصرهم بقولنا الجماعة، نختصرهم بقولنا رواه الجماعة، يعني هؤلاء الستة يطلق عليهم الجماعة، فقد اتفق هؤلاء الجماعة على تخريجهم له رحمه الله تعالى، كما خرجه أحمد والدارمي، وهما من أصحاب الكتب التسعة التي حصل الاصطلاح عليها في هذا الوقت بين مشايخنا في هذا العصر. يقولون التسعة لأنها انتظمها المعجم المفهرس، هي مع هذين الكتابين مسند أحمد وسند الدارمي وموطأ الإمام مالك رحمهم الله جميعا. فالموطأ لم يخرجه، وإنما أخرجه أحمد والدارمي، كما خرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في الكبرى والبغوي في الشرح، وأخرجه غيرهم، يكفينا هؤلاء. وأما روايته بالحديث فيروى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 و100 حديث، له من الحديث 14 و100 حديث، اتفق الشيخان على 10، وانفرد البخاري بواحد، وانفرد مسلم بأربعة، والباقي عند غيرهما، والباقي عند غيرهما. هذا ما يتعلق بالنعمان بن بشير. ثم إنه رضي الله عنه لما مات يزيد بن معاوية دعا رضي الله عنه بالخلافة لابن الزبير، وهذا فيه رد على الذين يقولون أن عبد الله بن الزبير خرج، وأنا متعمد لذكره، إذ كيف يقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخروج؟ واضح؟ هذا كلام باطل يستدل به الخوارج في هذا الزمان، ولا الخوارج الأولون ما خطر ببالهم، لماذا؟ لأنهم يعرفونه في التاريخ، فهؤلاء جمعوا بين الكذب والجهل. نعم، وهكذا لا بد. فالشاهد بعد أن مات يزيد معاوية رضي الله عنه أخذ ولاية العهد لمن؟ لابنه يزيد، ويزيد ولد له معاوية بن يزيد وتوفي صغيرا في حياته. ثم لما توفي يزيد فرأ منصب الولاية الإمام، الناس ليس عندهم ولي عهد، فدعا النعمان بن بشير في الكوفة بالولاية لمن؟ دعا بالولاية والإمام لعبد الله ابن الزبير، وبقي عاملا له. ولما دعا له بالخلافة وأقر عبد الله بن الزبير لذلك، خالفه آخرون فيما رآه وأرادوا قتله، فخرج رضي الله تعالى عنه من الكوفة ولحق وقتل غيلة، يعني وهو غافل، رضي الله تعالى عنه سنة 65، وقيل سنة 66. هذا ما يتعلق بموجز ترجمته. النقطة التي تليها ايش؟ الرابعة؟ الخامسة. طيب، النقطة الخامسة أهمية هذا الحديث. تقدم معنا بالأمس وقبله حديث عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما، وقد اتفق الأئمة أحمد وإسحاق أبو داود والدارمي والدارقطني على عد هذا الحديث من الأحاديث التي دار عليه الإسلام. من هم؟ أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني، اتفقوا على أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الإسلام أو الدين أو الفقه، على اختلاف عبارات الفيان، بعضهم يقول الدين، بعضهم يقول الإسلام، بعضهم يقول الفقه. ونحن الليلة خالفنا طريقنا الذي مشينا عليه في الليلتين السابقتين، إذ مشينا فيما سبق على أن نذكر جملة كل واحدة، فرأيت الليلة التغيير، وأنتم إن شئتم عودوا وتأخذون. فاتفق الإمام أحمد وإسحاق وأبو داود والدارمي والدارقطني على عد هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الإسلام. ومن ناحية أخرى، هذا الحديث كنت ذكرت لكم بالأمس شيئا، وهو ما اعتذرت به في ذكر حديث عائشة، هو في الحقيقة ثاني حديث من حيث كثرة نص العلماء عليه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا يفيدنا في الترتيب ولا لا؟ لو أردنا أن نرتب كما قلت لكم في أول يوم، نبدأ بالحديث على حسب كثرة من نص عليه أنه من الأحاديث التي يدور عليها الدين. فأول حديث اتفقوا عليه هو الأعمال بالنيات، ما اختلفوا. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكرناها البارحة وقلت لكم عذري في هذا، الأمر الأول اتباع ما كتب هنا، نعم، ونعم الثاني لتلازم هذا الحديث مع حديث الأعمال، فكما أن الأول ميزان للأعمال في باطنها، الثاني ميزان لها في ظاهرها، فهذا الذي جعلني أقدمه. وإن كنت عندي في الترتيب هذا الحديث قبل، لكن من حيث النظر إلى كثرة من نص عليه، فأكثر العلماء نصوا عليه بعد حديث إنما الأعمال، بعد حديث إنما الأعمال، فهو ثاني حديث اتفق عليه أكثر العلماء بعدها. ولذلك قلت لكم من هذه الناحية حقه أن نثني به، لكن ثنينا بحديث عائشة للعذرين اللذين ذكرنا في ذلك. ونزيد على من تقدم من الأئمة في نصهم على أهمية هذا الحديث، ابن دقيق العيد قال عنه: هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، هذا الحديث أصل عظيم من أصول الشريعة، يعني في المفاسد والمصالح وفي الاشتباه، فيأتينا إن شاء الله تعالى. وقال الحافظ المنذري: أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث. وقال الشوكاني: إن العلماء قد عظموه وعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام، يعني في سد الذرائع، هذا الحديث قاعدة عظيمة في سد الذرائع، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك النقطة كم؟ السادسة، العد عندكم أنتم. النقطة السادسة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، أو إن الحلال بين وإن الحرام بين، إلى آخر الألفاظ التي سقناها، يعني إن الحلال ظاهر وهو ما نص الله على حله، أو نص رسول صلى الله عليه وسلم على حله، أو أجمع العلماء وأهل الإسلام على حله بعينه، ومثله سواء في الحرام، ما حرم نص الله على تحريمه ونص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريمه، وأجمع العلماء والمسلمون على تحريمه بعينه سواء، قولوا مثله سواء. وقوله صلى الله عليه وسلم: مشتبهات أو مشتبهة أو مشبهة، نعم، كما ذكر أخونا، المشتبهات جمع مشتبه، والمشتبه هو المشكل غير الواضح، دع واضح الحل، خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها أو فقها. يقول شيخ شيوخنا في خاتمة السبل السوية هذا النظم المبارك العظيم الذي جاوز الألفين بيت، وهو كتاب عظيم، وأنا ضمين لمن حفظه بأن يكون فقيها، يقول: خذ واضح الحل ودع ما اشتبها. صحيح، فالشاهد أن غير الواضح هو المشكل الذي جرنا إليه هذه الكلمة، أن المشتبه هو المشكل وغير الواضح، حلا وحرمته، حلا وحرمته. والمعنى حينئذ أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، لا يشتبه على أحد، الحلال المحض الصريح هذا بين لا يشتبه أمره على أحد، كالبيع والشراء والنكاح والوطء بملك اليمين، هذا بين واضح لا يشتبه على أحد. والحرام المحض أيضا بين لا يشتبه على أحد كالربا من حيث الجملة، وإن كان هناك اشتباه في بعض الصور، لكن حكم الربا عموما ما من مسلم إلا ويعرف أن الربا حرام، والخمر والزنا ونحوه. ولكن بين الأمرين يعني ما وضح حله وما وضح حرمته أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا يعلمهن إيش كثير، دل ذلك بدلالة المنطوق على أنه توجد طائفة من الناس تعلمها ولا تشتبه عليها. واضح يا أبنائي؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، وبينها أمور مشتبهات. لا يعلمهن كثير من الناس، هل قال لا يعلمها كل الناس؟ لا، ولكن قال لا يعلمهن كثير من الناس، فوجد بدلالة اللفظ أن الكثرة لا تعلم، ولكن توجد قلة وهي التي تعلم، وهؤلاء القلة هم العلماء، هؤلاء هم العلماء. وأحيانا قد يكون أقل من القلة وهم الراسخون في العلم، فهاتان مرتبتان معشر الأبناء، ولا يزعل علينا أخواتنا وبناتنا معشر الأولاد، فإن الولد يعم الذكر والأنثى، والخطاب للجميع، فلهن حق علينا فإنهن حاضرات. فأقول إن قوله صلى الله عليه وسلم مشتبهات جمع مشتبه، والمشتبه هو المشكل غير الواضح، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فيه دلالة على أنها قد يعلمها طائفة من الناس وهم قلة، إذ نفى العلم عند الكثرة فأثبته لمن؟ للقلة، أثبته للقلة، فهذه القلة هم أهل العلم. وأحيانا يكون أقل من القليل وهم الراسخون في العلم، فحينما يكثر على الناس الاشتباه أهل العلم لا تشتبه عليهم، وربما كانت المسائل أدق خفية فتشتبه حتى على بعض أهل العلم، ولكن الراسخين في العلم لا تشتبه عليهم. فالراسخون في العلم يعلمون من أي القسمين هي، أمن الحلال أم من الحرام، وذكرنا لكم هذا وهذا في أمور الحلال الواضحة وأمور الحرام الواضحة. فالمشتبهات مختلفة فيها بين ذلك، الطيبات من الزروع، الطيبات من الثمار، هذه من الحلالات، الطيبات من المآكل، هذه من الحلالات، من الملابس، من الحلالات، من المشارب، من الحلالات، كل هذا يعرفه الناس. كذلك الحرام كل الناس يعرفونه، الخمر، الميتة، الربا، الزنا، كل ذلك يعرفونه، لبس الحرير، الربا ونحوه، هذه كلها يعرفها الناس والمسلمون عموما. السرقة كل هذه تعرف عند المسلمين بأنها حرام. لكن ما هو المشتبه بين هذا وهذا في مثل هذه المعاملات؟ المشتبهات عند أهل العلم يذكرونها ويقع بينهم أحيانا الخلاف في هذا الاشتباه، فمثلا يأتي الخلاف في مسألة النبي، شرب النبي، شرب النبي، الخلاف بين الجماهير وأهل الكوفة الحنفية، فالأنبذة التي يذكر كثيرها في هذا الباب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. كذلك في المكاتب تجد بعض المسائل في البيوع تشتبه، تجد بعض المسائل في العينة تشتبه، يتوقف هذا العالم فيها وهو عالم، ويأتي الراسخ في العلم ويفتي فيها ويجليها فتحول بعد ذلك كالشمس وضوحا، تحول بعد ذلك كالشمس وضوحا. كذلك تجد مثلا الخلاف بينهم في الملابس في نحو شيء من جلود السباع ونحو ذلك، يشتبه الأمر على بعض العلم، فيأتي الراسخ فيبين ذلك بيانا شافيا كافيا. مسألة التورق في البيوع أيضا، يشتري الإنسان السلعة لا يريد السلعة وإنما يريد المال من ورائها. وبمثل هذا فسر الإمام أحمد رحمه الله تعالى المشتبهات في هذا الحديث. وفي الجملة نعود فنقول: ما ترك الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم حلالا إلا وقد بين، ولا ترك الله تعالى ورسوله حراما إلا وقد بين، ولكن بعض ذلك أظهر بيانا من بعض، بعض ذلك أظهر بيانا من بعض. فلأجل هذا يحصل ما يحصل من الخلاف. فمثلا ما ظهر واشتهر وعلم من الدين بالضرورة هذا لم يبقى فيه شك، ما ظهر واشتهر وعلم من الدين بالضرورة يعني تحليلا وتحريما هذا لم يبقى فيه شك، ولا يعذر أحد بجهله، مثل هذا لا يعذر أحد بجهله. وما كان بيان ذلك واشتهاره دون ذلك إما بعدم بلوغ بعض الروايات والنصوص إلى بعض العلماء فيه، أو بعدم بلوغ النص إلى ذلكم الإقليم كما كان في السابق قبل أن تدون السنة وتجمع، فكان الأمر قائم على ما؟ على سماع الروايات، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ فكان أهل هذا الإقليم لم ترد إليهم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، ولو وردت عليهم وسمعوا بها لما استساغوا خلافها. فمثل هذا يحصل بسبب الأمر في الخلاف، فما لم يكن بيانه ظاهرا وشائعا وذائعا من كل وجه بل كان دون الأول فمثل هذا يعذر فيه، وهو على أقسام. هذا النوع الثاني على أقسام، فمنه ما اشتهر بين أهل العلم وحملت الشريعة خصوصا، ما اشتهر بين أهل العلم وحملت الشريعة خصوصا فأجمعوا على حلمه أو أجمعوا على حرمته، وإن خفي على بعض الناس، وإن خفي على بعض الناس، هذا نوع وهذا موجود. ومنه أيضا ما لم يشتهر كما قلنا قبل قليل بين حملة الشريعة أيضا فاختلفوا فيه بسبب ذلك تحليلا وتحريما، إما بسبب خفاء النص، وإما بسبب عدم بلوغ النص، وإما بسبب وجود معارض للنص. نعود إلى هذه النقطة، نقول ما لم يشتهر بين إيش؟ بين أهل العلم، ما لم يشتهر بين حملة الشريعة فاختلفوا فيه تحليلا وتحريما، فهذا يأتي ويحصل بينهم إما بسبب خفاء النص على البعض، يعني لم ينقل إليه، ما نقله إلا قلة من الناس ولم يبلغهم كما ذكرنا قبل قليل، وإما أنه النص غير واضح والصريح وإن كان صحيحا، وإما أن النص له فيه معارض. نعم، فيحصل هذا وهذا بين أهل العلم، فتأخذ كل طائفة بنص دون الآخرين، فهؤلاء يتمسكون بما بلغهم وهؤلاء يتمسكون بما بلغهم، ولكن لا تكاد تجد أهل العلم مع عموم المسلمين يختلفون في المعلوم من الدين بالضرورة. واضح يا أبنائي؟ واضح أولادي؟ فهذا هو. فإذا هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، فما ليس فيه النص صريحا أو أخذ من العمومات أو لم ينقل فيه النص أو خفي فيه النص أو كان له معارض، هذه من الأمور التي تشتبه على أهل العلم رحمهم الله تعالى أحيانا ويقع فيها الخلاف، ولا يحققها إلا الراسخون في العلم. ولأجل ذلك العلماء كثير والراسخون قليل. ولأجل ذلك نقول العلماء كثير والراسخون قليل والراسخون قليل. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله المشتبهات أنها منزلة، أو الشبهة في الأمور المشتبهات، الشبهة التي تطرع على الإنسان، قال أحمد منزلة بين الحلال والحرام. قال أحمد رحمه الله في تفسير المشتبهات، الشبهة هذه التي تحصل تشبيه على الإنسان يشتبه عليه هذا بهذا، فقال منزلة بين الحلال والحرام، من اتقاها فقد استبرأ لدينه. وروي عنه في رواية أخرى تفسير آخر، إنه سئل رحمه الله على ذلك فقال اختلاط الحرام بالحلال يعني التباسه، اختلاط الحلال بالحرام يعني التباس هذا بهذا، لشدة الاشتباه دخل هذا بهذا ولم يتميز الإنسان للعالم. واضح؟ نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، الشبهات جمع شبهة، الشبهات جمع شبهة، الأول مشتبهات والثاني شبهات، فاحرصوا على التفريق، الأول إيش؟ مشتبهات، الثاني هنا إيش؟ شبه. قال فمن اتقى الشبهات وهي جمع شبهة، الأمر الملتبس المشتبه، فهناك الأمور مشتبهة وهنا شبهات، يأتي للإنسان وجه في هذه المسألة يجره إلى هذا، هذه شبهة. ولذلك نقول كما يقول علماؤنا وفقهاؤنا رحمهم الله من قبلنا، والشبهة لفلان في مخالفته للنص كذا، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ والشبهة له في مخالفته للنص يعني الأمر الذي جعله يقع بالمخالفة، وعالم ما يتعمد بالمخالفة لكن جاءه الأمر من شبهة قامت بذهنه اشتبه عليه بسببها، تمييز هذا عن هذا. نعم. ويقال وشبهة من جوز كذا كذا، وشبهة من منع كذا كذا وهكذا. فالشاهد الشبهات جمع شبهة، وهي اللبس الذي يحصل والإشكال الذي يحصل للإنسان الناظر في الدليل أو في المسألة ليستخلص الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام فقد استبرأ لدينه وعرضه يعني طلب البراءة والسلامة من النقص، طلب البراءة والسلامة من النقص في دينه وفي عرضه، وذلك بحفظه لدينه مما ينقصه وبحفظه لعرضه مما يوقع الناس فيه، فإن العرض هو موضع النفس والدم من الإنسان، هذا هو العرض، العرض بكسر العين وإسكان الراء، عرض، عرض هو موضع المدح والذم من الإنسان، يقال له إيش؟ عرضه، فيحفظ عرضه عما يعاب به. وعرض الرجل هو حسبه، وقد قسم الناس صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، في باب الأمور المشتبهة والشبهات التي ترد عليهم، قسم الناس صلوات الله وسلامه عليه إلى قسمين لا ثالث لهم. القسم الأول من اتقى هذه الشبهات التي توقعه في هذه الأمور المشتبهات التي لم يتضح له حلها أو حرمتها، فقد استبرأ لدينه وعرضه. الثاني، من لم يتق الشبهات التي توقعه في هذه المشتبهات مع كونها مشتبهات. الثاني، من لم يتق الشبهات التي توقعه في هذه المشتبهات مع كونها مشتبهات عنده، الأمر فيها ليس بواضح وليس بجلي، فهذا الذي يقع فيما نهى الله جل وعلا عنه أو يوشك أن يقع فيما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وفي هذا دلالة على أن من ارتكب الأمور المشتبهة فقد عرض نفسه للقتل. في هذا دلالة، دلالة النطق، دلالة المنطوق معشر الأولاد نعم والأبناء، دلالة العلامة، دلالة على أن من ارتكب هذه الشبهات المشتبهات بسبب هذه الشبهات فإنه قد عرض نفسه للقدح فيه وللطعن فيه، فليوطن نفسه حينئذ ولا يغضب ولا يغضب. ومن هذا قولنا معشر الإخوان وقول غيرنا، لأن الأمور تتضح بماذا؟ بالأمثلة نعم. فمن هذا قولنا وقول من قبلنا، فلان يفتي فيما أقبل وأدبر، يعني لا يعول على فتوى، واضح؟ نعم، فلان يفتي فيما أقبل وأدبر. وهكذا من لم يتحرى صدق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد حديثه، قالوا ذهبت إلى فلان حدثك، اذهب إليه يحدثك، لو شئت أن يحدثك عن سفينة نوح لحدثك عنها وأنها طافت بالبيت سبعا، يعني يروي الأكاذيب لا يبالي. نعم، فإذا من عرض نفسه للقدح فليوطن نفسه حينئذ بسبب ماذا؟ بسبب ركوبه للشبهات التي أوقعته في المشتبهات، فلا هذه شبه دليل بل هي شبه شبه، ولا هذا واضح الحل أو الحرمة بل هو مشتبه، فركب الشبهة أوقعته في المشتبه، فحينئذ ليوطن نفسه على الدم والوقوع فيه. قال عمر رضي الله عنه: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، من عرض نفسه للتهم فلا يلومن من أساء الظن به، هو يقع في محل التهمة. نعم، ويدل على هذا لفظ الترمذي في هذا الحديث الذي سقناه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. يعني هذا الأمر المشتبه ما اتضح لهذا الإنسان فيه شيء، لكن تركها استبراء لدينه واستبراء لعرضه ليسلم له دينه وليسلم له عرضه، قال صلى الله عليه وسلم فقد سلم. هذه دلالة المنطوق، دلالة المفهوم هي التي تقدم، أن من لم يترك استبراء لدينه وعرضه فإنه حينئذ لم يسلم له دينه عند الله تبارك وتعالى، وحينئذ أيضا لم يسلم له عرضه عند الناس، فإنهم سيقعون فيه. والمعنى إنه ينبغي له أن يكون في هذا الباب تاركا للمشتبهات. هذا الحديث وإن كان إخبارا إلا أن معناه النهي، هذا الحديث وإن كان إخبارا إلا أن معناه النهي، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بتركها استبراء للدين والعرض بهذا القصد، استبراء للدين من النقص ومن وللعرض من العيب، استبراء للدين من النقص وللعرض من العيب، لا لأجل غرض آخر. وفيه أيضا التنبيه على الإخلاص، في هذا اللفظ فيه تنبيه على الإخلاص، كيف ذلك؟ مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لدينه، مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم لدينه. فأول ما تركها بسبب إيش؟ بسبب سلامة الدين. نعم، بسبب سلامة الدين، ويتبع ذلك سلامة العرض. فهذا دليل على أن الإخلاص هنا مطلوب، وأنه لم يتركها لشيء آخر، لأجل الرياء ولا لأجل السمعة، ولا يقال عنه أنه ورع ونحو ذلك، وإنما تركها لما؟ لأن الأمر مشتبه عليه، فلا يستطيع أن يفتي فيه، لا يستطيع أن يفتي فيه وأن يتكلم فيه، ولم يتضح له حله أو حرمته، فتوقف خوفا من الله تبارك وتعالى، إذ الأمر عنده ما اتضح، فلم يقصد ثناء الناس عليه بأنه ورع ولا بأنه عابد ولا بأنه عالم ولا بأن أبدا، وإنما أراد وجه الله جل وعلا والسلامة عنده سبحانه وتعالى. وفي هذا أيضا تنبيه على أن طلب الحفاظ على العرض من الشرع، في هذا تنبيه على أن طلب الحفاظ على العرض من الشرع، الشرع يأمر به، وإن كان قد ورد في الألفاظ النبوية صريحة، نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لكن هنا أيضا هذا دلالة على هذه المسألة، ففي هذا دلالة على أن طلب البراءة للعرض والسلامة من العرض مطلوبة دينا ولا لا؟ مطلوبة شرعا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كالراعي يوشك أن يقع في الحمى، هذا نؤخره ليوم غد وعنده نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. إنما الأعمال بالنيات، إن الحلال بينه وإن الحرام بينه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في أمرنا هذا. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله للأحاديث التي عليها مدار الإسلام.